الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ودرس 61 بعد 200، نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم منها باب ترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الذكر والدعاء. شرحنا 20 حديثا، نبدأ بالحديث 21. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: وعن محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال: نعم إن شئت. قال: الثلثين؟ قال: نعم إن شئت. قال: فصلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. رواه الطبراني بإسناد حسن. نعم، هو حديث حسن لغيره، قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب، فحديث مقبول. قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أجعل ثلث صلاتي عليك، يعني دعاء، أجعل دعائي ثلث دعائي في الصلاة عليك يا رسول الله. قال: نعم إن شئت. يرغبه أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثلثين دعائي أجعله لك عليك يا رسول الله للصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قال: نعم إن شئت. قال: صلاتي كلها، أجعل صلاة كل دعائي لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. دليل واضح أن الإنسان إذا أصابه الهم يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دعاء لله عز وجل: اللهم صل على محمد. فهو دعاء لله عز وجل بأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فيدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على المسلم يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال: روي عن أنس، هو حديث منكر ضعيف جدا، لكن تعرفون مما سبق أن الحافظ المنذري ذكر في هذا الكتاب أو جمع حديث ترغيب وترهيب، ترغيب في أعمال صالحة وتخويف من أعمال سيئة، جمع حديث أكثر من 5700 حديث، جمعها من كتب، من أكثر من 16 كتاب من كتب السنة، فجمع الصحيح والضعيف والموضوع والحسن، فحتى يتعلم المسلم ويعرف هذه الأحاديث في مختلف أبواب الدين، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في البيوع، يأتي قريب كتاب البيوع بعد هذا الكتاب، في أمور رغب فيها الإسلام وترغيب، وفي أشياء حذر منها الإسلام تخويف. فمن الأحاديث الضعيفة هذا حديث أيضا، وفي هذا الكتاب أكثر من 2200 حديث ضعيف وموضوع، حتى نعرف نحن كمسلمين كطالب نعرف الأحاديث الضعيفة حتى نحذرها ولا نعمل بها. وهذا حديث موضوع، إذا سمعناه عند العلماء قالوا حديث موضوع، انتبه لا تذكر أحاديث موضوعة أو ضعيفة، ما يجوز. فنعرف أحاديث صحيحة، واضح، أكثر من 3500 حديث صحيحة في هذا الكتاب وحسنة، و2200 حديث ضعيف وموضوع، فنعرف من خلال كتاب الترغيب والترهيب أحاديث صحيحة آلاف، وأحاديث أيضا ضعيفة وموضوعة، نعرف هذا علم، علم. وأحد العلماء رواة الحديث أعطى ابنه أوراق فيها مئات الأحاديث، قال احفظها، إذا حفظت الأحاديث تعال حتى يعلمه يربيه. فراح الولد حفظ كل الأحاديث كلها أوراق كثيرة، فرجع لأبيه قال أنا حفظت، قال له كلها أحاديث موضوعة، تحفظها حتى تتعلم، تعرف تميز بين الضعيف والموضوع. شوف التربية، والولد يحفظ آلاف أحاديث صحيحة، لكن ذاك العلماء يحفظون أحاديث صحيحة وضعيفة، في الصلاة في الصوم في الحج في الصدقة يحفظون أحاديث صحيحة وضعيفة وموضوعة، هل العلماء يعرفون حتى يميزون، إذا سألهم الناس يعرفون، إذا سمعوا في مكان أو قرأوا يعرف حديث موضوع حديث ضعيف. ففي فائدة من ذكر الأحاديث، لا تظنون أنها هكذا. جيد، هذا حديث قال روية حافظ المنذري قال روية عن أنس، فهو حديث منكر، قال الألباني منكر. يوم يقال حديث منكر يعني حديث ضعيف جدا، راوي ضعيف ويخالف الثقات من الرواة في روايته، فحديث منكر. أولا الراوي ضعيف، وبعدين هذا الضعيف يخالف الثقات من العلماء اللي رووا الأحاديث يخالفهم في الرواية، فيسمونه حديث منكر، حديث ضعيف جدا. هذا هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. وهذا الحديث غير موجود أصلا، لا في كتب السنة ولا في كتب، غير موجود، رواه أبو حفص ابن شاهين فقط، وابن شاهين من ضعفاء أصلا هو نفسه. المهم أن حديث منكر لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، ما قال. لكن في من الناس جهلة يأخذ بالحديث، حصل ماسك المصباح 1000 مرة كل يوم يصلي على النبي، ليش؟ حتى يشوف مقعده في الجنة. حديث لا يصح، ما بتشوف، لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ خذ بالحديث الصحيح. حديث اللي بعده أيضا حديث منكر، قال الألباني منكر في ضعيف في الترغيب منكر 1034 لبعد، روي عن أبي كاهل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا كاهل، من صلى علي كل يوم 3 مرات كل ليلة 3 مرات حبا وشوقا إلي كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم. لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، لأن السند لا يصح، حديث منكر، الراوي ضعيف وخالف الثقات في الروايات الحديث، ومرت معنا عشرات الأحاديث الصحيحة تكفينا، ما نحتاج لأحاديث موضوعة وضعيفة ومنكرة. أيضا الحديث اللي بعده عن أبي سعيد الخدري أيضا ضعيف في ضعيف الترغيب 1035، لكن اقرأها لكم حتى تعرفون أن في أحاديث ضعيفة حديث موضوعة. هذا حديث ضعيف: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها زكاة. يعني ما عندك صدقة قل هذه الصلاة كأنك تصدقت، لكن لا يصح، لو صح على العين والرأس، لكن ما صح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل بالأحاديث الصحيحة والحسنة. حديث اللي بعده حديث حسن لغيره، حديث ثابت ومقبول عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة كل يوم جمعة، فإنه مشهود تشهد الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه، حديث حسن مقبول، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة كل يوم جمعة. هذا موجود، مرت علينا حديث يوم الجمعة من ميزاته الإكثار على الصلاة، الإكثار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مشهود تشهد الملائكة يوم عيد، عيد المسلمين يوم الجمعة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه، مرت علينا الأحاديث السابقة، وإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ثابت الحديث في أكثر من حديث. فالأنبياء والرسل لا تبلى أجسادهم الأرض، والدود لا يأكل من أجسادهم كما هي أجسادهم إلى الآن، ماتوا من آلاف السنين إلى الآن كما هي، كرامة من الله عز وجل. حديث الذي بعده عن أبي أمامة، حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، ثابت مقبول، صح أو حسن أو سند حسن لغيره، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1673 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. حديث ثابت وقد مر معنا سابقا، حديث صحيح: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، أو أحاسنكم خلقا، كلها مرت حديث سابقة. فمن أراد أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكثر الصلاة عليه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا الحديث الصحيح، حديث عن أوس بن أوس رضي الله عنه، حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب 1674. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني صرت رميما أكلتك الأرض؟ هكذا كانوا يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بقية الأموات، الدود يأكل جسد الميت، فكهكذا هم يعتقدون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم في هذا الحديث، قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. بل ثبت عبر التاريخ أن من الصحابة ومن أولياء الله عز وجل ومن الصالحين خرجت أجسادهم بعد مئات السنين كما هي. بعض المقابر جاءها السيل، مقابر الصحابة جاءها السيل من 200 سنة تقريبا، فظهرت بعض قبور الصحابة كما هي، مر عليها أكثر من 1200 سنة. الله عز وجل أكرمه كرامة، وكرامة أهل السنة يعتقدون بها الكرامات إذا صحت وثبتت. فالله عز وجل قد يكرم غير الأنبياء والأنبياء لأنه ثبت في التاريخ هذا، والله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. المهم في هذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة من أفضل أيامكم، أفضل يوم، يوم الجمعة من أيام الأسبوع، عيد المسلمين، له فضائل، له خصائص يوم الجمعة. فيه خلق آدم، جمع طينته في هذا اليوم ونفخت فيه الروح، الله عز وجل خلقه ونفخ فيه الروح. وفيه قبض أيضا، مات، قبضت روحه آدم أيضا يوم الجمعة، وهذا من فضائل يوم الجمعة. وفيه النفخة أيضا، النفخة الأولى في الصور التي تفزع لها جميع الخلائق يصعقون، النفخة الأولى. وفيه الصعقة أيضا الصوت الهائل يفزع الناس فيه أيضا. فأكثروا علي من الصلاة صلى الله عليه وسلم، أكثروا، يطلب منا أن نكثر حتى تكثر حسناتنا. هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يريد منا الخير ويريد منا أن نكثر من الحسنات، فيأمرنا بالصلاة عليه، بالإكثار من الصلاة عليه حتى تضاعف حسناتنا. نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته، ويجعلنا أيضا من الحريصين على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا به يوم القيامة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.